قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نكمل في مدرسة سورة آل عمران، صلى الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها، هي سورة البقرة من أهل القرآن كله. نروح للنقطة اللي بعد كده عندنا في الآليات. احنا كده تقريبا خلصنا كل حاجة الحمد لله، بقى لنا بقى كده قلنا اسم السورة. اعتقد برضو اسم السورة كده خلاص بقى واضح، يعني اسم السورة واضح. اسم السورة لما نيجي نبص عليه بشكل واضح، احنا امام دول اعلام الرسوخ في العلم. طيب سؤال، اعلام الرسوخ في العلم، ركزين. طب ليه آل عمران؟ عشان السورة العكسية هي بني اسرائيل، فآل عمران دول عائلة في بني إسرائيل تميزت بهذا الرسوخ العلمي، وتميزت بالتطهر من الإشكاليتين. لما نروح بقى للمشكلات، تميزت بالتطهر من الإشكاليتين. الإشكالية الأولى إن هم كانوا ربانيين، ما كانوش زي الباقيين في مسألة العلم بالله وصلة القلب بالله والكلام ده بشكل واضح جدا. اللقطة الثانية إن هم على مستوى زين للناس، لا بالعكس بقى، دول ناس اصلا بيختبروا في الزين. واحدة اذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محرر، مش زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، اهي والبنين، لا اني نذرت لك ما في بطني محرر، انا نذرت لله، مش عايزة حاجة منه، هو مش بتاعي، بتاع ربنا ايه. يبقى في الاختبار بتاع الربانية، يبقى دول ابعد ما يكونوا عن الزيخ، ناس راسخين ربانيين في اختبار الربانية، رب رب رب رب رب رب، والدعاء اللي حاضر عنده اخلاصهم لله، واحدة بتنذر لربنا. سيدنا زكريا بشكل واضح وصريح بيقول واني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، نشغلهم ربنا واجعله رب راضي، انا مش عايزه، فهب لي من لدنك وليا، مش عايز واحد عاد، عايز ولي ليك، عايزه راضي انت يرضيك وترضى عنه، مش عايزه كده وخلاص. ستنا مريم واحدة انقطعت لله سبحانه وبحمده، وابتليت في ايه؟ في البني، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث. ابتلاءاتهم الأساسية كانت في قضية الذرية. فعلى مستوى الزينة والتزيين احنا شفنا ناس سالمين من هذا الكلام تماما، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، عكس الصورة الفجة لبني إسرائيل. طيب نيجي نبص بقى، احنا عايزين ايه؟ عايزين راسخين ربانيين متقين أبرار، لو وسعنا الدائرة. عايزين نضيقها نقول عايزين راسخين أبرار، عايزين نضيقها أكتر نقول عايزين راسخين. فعايزين راسخين، إحنا قدام ناس راسخين في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا ما يذكر إلا أولو الألباب، أما ناس كده شوف سلوكهم واضح جدا، صورة منظورة لهذا الكلام، رسوخ حاضر، صفات الرسوخ اللي هنا حاضر. انما طبعا بقى لما كان الرسوخ متخذ من فايه عندهم استسلام، وهو ده بقى جوه الرسوخ، امنا به كله من عند ربنا، مش استسلام بقى، يبقى ايمان على انهي مستوى؟ على المستوى التصديق القلبي، وده اللي قلته لازم نحدد، ده حاضر عندهم جد بس خلاص سلموا، امنا، ناس بيسلموا في ايه؟ نركز بقى في مسائل ايه، مسائل التقدير، المسائل التقدير كلها، إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. أنا ماليش دعوة طلعت أنثى طلعت ذكر، أنا كده كده نذرتها لك، مش لا فرحانة ولا زعلانة، ماليش دعوة أنا خلاص. لسيدنا زكريا لما دخل في الابتلاء والاختبار ومش عارف ايه وابنه مش عارف، قال رب ان يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاق، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي ايه، قال ايتك لا تكلم الناس ثلاثة ايام، لا خلصنا على كده، كذلك الله يفعل ما يشاء خلصنا ديك. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى ولا شغلت بلا، خلاص انثى ذكر ماليش دعوه انا كده كده نذرتها خلاص، ما بيتدخلوش في الحاجات اللي هي ما تخصهمش دي، الحاجات الغيبيه مش مشتبهات، كل اللي جاي من عند ربنا تمام امين. لما سيدنا زكريا طلب هنالك دعا زكريا رب، قال رب هب لي من لدنك ذريه طيب انك سميع الدعاء. فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الله لا كل ده، قال رب ان يكون لي كل ده كل ده خلاص كده سلم ماشي. اياتك لا تكلم ثلاثة ايام الا رمز واذكر ربك كثير وسبح بالعشي والابكار امين خلاص. ما بيقولش بقى ليه هو منين. حتى ستنا مريم اللي كانت اشد ابتلاء سبحان الله، ستنا امرأة عمران ارادت انها تنذر ما في بطنها محرر لله، ملهاش دعوه ما ركزتش بقى ايه اللي يحصل وراح فيه، فجاه بنت خلاص جت بنت، ارادت انه يكون ولد فجاه بنت خلاص، يعني ما فرقتش معاه. قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم ما وضعت، ليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم اني اعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. خلاص هي كده مركزه على ذريتها. سيدنا زكريا لما شاف الكلام ده عن سنتين مريم، طب خلاص هب لي من لدنك ذريه طيب طب خلاص يلا الذريه. يجي بقى ستنا مريم ويجي موضوع سيدنا عيسى، بشكل واضح. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم خلاص خلص الكلام. ما قالتش بقى لأن مثلا واحدة زيها في وضعها الصعب ده، يعني سبحان الله انا كنت بقول كده، يعني يمكن احنا كرجاله ما نتخيلهاش قوي، بس مثلا لو امراه تتخيل وضع ستنا مريم وضع صعب جدا، يعني ممكن واحده تقول يعني واحده مش عارف حصل لها ايه وبتاع وكلام ده، لا واحده حصل لها ايه يعني. طب بالله عليكم فكروا الستات يردوا عليا، لو واحده ست في موقف زي كده هتتصرف ازاي وصالحه وتمام وزي الفل، تتصرف ازاي اتحطت في الاختبار ده هتتصرف ازاي بجد والله بموضوعية، هتتصرف ازاي اكيد طبعا تجهد تنتحر تهرب تموت نفسها ايوه تروح اي حتة تقعد تتسخط وترفض وتكفر العياذ بالله، كل ده يحصل بس مفيش اي حاجه من ده حصلت. يعني اقصى حاجه لما اشتد عليها الامر قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجزء. يعني سبحان ربي اللحظه اللي لا، وبعدين تحديات الموقف صعبه جدا، دي واحده اصلا يعني منقطعه لله، دي بتول ويقول لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، ويعني مش واحدة عادية، وبعدين جاية في إيه في أهم حاجة عند المرأة تقريبا في المجتمع، يعني من ناحية الاجتماعية ومن ناحية العرفية ومن ناحية البدنية، دي أهم حاجة عند المرأة. فهنا بقى لا، واحدة عارفة ربنا شايفة الأمور دي وناس شايفة العواقب، شايفة العواقب بشكل واضح يعني. فربنا بيذكر لنا ستنا مريم عملت وودت وحصل لها ومش حصل لها وكلام ده كله يعني. سبحان الله، شوفوا هو شوفوا، رغم ان احنا مثلا الشيطان ممكن يلعب في دماغ اي حد يقول لك اصل مش عارف ايه، بس سبحان الله ايه، ربنا وضع في قلوب المؤمنين تعظيم وتكريم لها ضخم جدا. سبحان الله يعني، سبحان الله. لا مسألة يوم بين الحمل ولا دي ما نعرفش حملها كان قد ايه والقصة دي، لا ما لو حد عنده دليل يقول، بس ما نعرفش التفاصيل دي، ما طوي في الكتاب والسنة ما نتكلمش فيه. حملها يوم بقى مش يوم، المهم يعني. فالشاهد احنا لما نيجي نبص على آل عمران، احنا قدام ناس لو بصنا لهم من زاوية الرسوخ في العلم بالله والعلم بكتاب الله، ماشي، على مستوى على مستوى حسن التعامل مع الأوامر الشرعية والأوامر القدرية، لا احنا فين؟ قدام ناس راسخين بلا مناقشة. لما نبص لهم من زاوية التقوى احنا قدام ناس متقين. ولذلك ضروري جدا تتشاف قصة سورة مريم والصفات والمنطقة اللي في مطلع مريم. المنطقة اللي في مطلع مريم مفيدة جدا هنا، مفيدة في الحتة دي في آل عمران. عشان كده لما اجي اقول لك ليه اتسمت بآل عمران، لازم تشوف اللي في مريم، عشان يا ترى الصفات اللي اتوصف بيها الناس هنا اللي احنا عايزينهم مش عارفينه الكلام ده، هل حاضرة ليهم هناك ولا مش حاضرة؟ حاضرة لآل عمران هناك ولا مش حاضرة؟ شوف الكلام ده موجود ولا مش موجود. فلازم تروح هناك، ده كان اساسي. مسألك السؤال ده ما تقولش هم، طب انت الحاجة حتى اللي انت قلتها يا عم روح شوفهم هناك، روح شوفهم هما هل فعلا هما كده، فعلا هل القضية كده ولا مش كده. مهم ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه. خدوا بالكم بس من الحاجات اللي بتوصفوا بها دايما يعني، عشان تشوفوا ربانيتهم القضية دي، خدوا بالكم منها قوي. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. شوف حد لا راسخ فاهم، ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من وراء وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولي. مش عايز واحد عادي، مش ولي، مش عايز يعني بمفهوم المخالفة، يرثني ويرث من آل يعقوب، عايز حد يكمل المسار، مسار الراسخين ده، واجعله ربي راضيا. واجعله ربي كأنه مش راضي، مش عايز. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. رب، شوف كم مرة بقول ربي. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومهم. شوفوا حتى لما ربنا الآية يعني أمروا بآية، فخرج على قومهم من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشي. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. خذوا بالكم من أوصاف مين؟ من أوصاف الجدعان بتوعنا مع الكتاب. يا يحيى خذ، شوفوا أهل الكتاب وصفه، خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين وحنانا من لدنا. ركز في أوصافه، وحنانا من لدن، الحنان ده في الإحسان، وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ده راسخ، أوصاف الراسخ، أوصاف الراسخ بوضوح، بر متقي راسخ، راسخ على مستوى خذ الكتاب بقوته وأتيناه الحكم صبية، راسخ رباني، وعندنا الإحسان حاضر والتقوى حاضرة والبر حاضر. ماشي البر ايه حاضر. طيب اهو ملخص يعني كم ايه كده، واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقي فاتخذت من دونهم حجاب فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سوي قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا ما يمسنيش بشر في الحلال وانا بغيه في الحرام قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا خلاص فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله أو راحت زي ما طلب منها زي ما طلب منها راحت قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني ها شو إني عبد الله يا جماعة خدوا بالكم هي مش الفكرة في آل عمران كمان دي الفكرة في ذرية آل عمران وذلك ربنا قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الفكرة في الذرية، الفكرة في النتاج النهائي، في يحيى الراسخ وعيسى الراسخ، يعني الفكرة في ده في النهاية المنتج اللي طالع من هنا ومن هنا، الخط بتاع امرأة عمران يطلع عيسى، والخط بتاع في ساري في الأجيال، والخط بتاع يعني بيورينا ان الناس دي مع تقدم الزمن ما نزلتش، وده برضو حاجة مهمة، بعد مهم في الرسوخ الاستمرار على نفس الحالة الزمنية. الناس دي امرأة عمران مريم عيسى ذرية بعضها من بعض، زكريا يحيى ذرية بعضها من بعض، مسار أجيال كده، لأن أهل الكتاب ما كانوش كده، كان الجيل الثاني غير الجيل الثالث غير الجيل الرابع غير الجيل الخامس، كل جيل أكفر من جيل وأبعد من الجيل اللي وراه، إنما احنا لا، دول ناس راسخين في العلم، ده زي ده زي ده زي ده، بالعكس الأمور بتتطور وتتحسن. وده المفترض برضو المسلمين البدريين الأحوديين لا هيقعوا في مشكلة، مش هيبقوا زي البدريين، فيطلب منهم انهم يظلوا راسخين رسوخ البدريين. ولذلك انا عايز افكركم بالراسخين دول مين، كلمة كنت بقولها كده لعلكم تفهموها دلوقتي، اللي كنت بسميهم الأعمدة، اللي كنت بسميهم الأعمدة لما لما لما جيت كنت بقول ان الأعمدة دول ليهم قيمة ضخمة جدا، ان هم لما ينهدم صرح الإسلام لما يحصل له يتبنى عليه من تاني، يتبنى عليه من تاني. يعني قلت انا النهاردة مثلا لو حصل زلزال ومش عارف وايه، والزلزال ده وقع ايه، وقع الحيطان وقع الدهان وقع الحاجات دي كلها، بس لسه الأعمدة موجودة اقدر ابنيه تاني بسهولة، اسهل بكتير جدا من ان انا ابنيه من الاول، لان الأعمدة موجودة معناه ان احنا عندي اساس متين وعندي سقف متين، العمود مش هيبقى والسقف ولسه حصل لهم حال، فالسقف موجود والاساس موجود والأعمدة شايلاه، لا عاد ابني تاني الحمد لله مفيش ازمة خالص. فالمهم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي، أوصاف إيه؟ أوصاف الأبرار، أوصاني بالصلاة والزكاة وجعلني مباركا أينما كنت وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بعد كده بقى إيه؟ خش على غيره. بس هو هنا بدئين بآل عمران. بعد آل عمران واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي، قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوي، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان رحمن عصي. ركز ركز عشان حتة الزرية. المهم ولذلك حتى وصفه هنا بيا أبتي يا أبت. لغاية فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبي ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليه. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسول النبي دم بعد. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجي ووهبنا له من رحمتنا أخوه هارون نبي. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. وبعد ذلك يأتي إدريس. واذكر في الكتاب إدريس أنه كان صديق النبي. طيب أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ماشي ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. حالهم مع الآيات كده يبقى تفهم بقى أن آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران العالمين ناس تعاملهم مع الكتاب تعامل مميز غير الناس التانيين راسخين في التعامل مع الكتاب. ناس راسخين في التعامل مع الكتاب ايه هياخد الكتاب بقوة وغيرها ناس راسخين في التعامل مع الكتاب تمام. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الخلف اللي من بعدهم بقى ايه أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اهو أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سبحان الله. يعني يجي نبص لهم بشكل واضح جدا جدا جدا يعني قضية واتبعوا الشهوات دي واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا واضح قوي في يعني زين للناس حب الشهوات اتبعوا الشهوات. وده دليل صارخ على النقطة اللي قلتها ان هم آل عمران ربانيين ونجوا من الايه من ان جعلنا مع الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وان رجعنا مع الاصنام. هم نجوا في الاختبار بتاع الزينه ده فعشان كده كانوا اسلم ناس من الزيخ. والتانيين فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزق فيها بكرة وعشية. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. طيب بعد كده بقى يزيد الله الذين اهتدوا هدى. من الحاجات المميزة جدا جدا يعني الكلام عن الذرية وكلام ده ولذلك من الحاجات المميزة جدا في نهاية مريم ايه برضو الذكر بقى اشكالات تانية مع الذرية يعني زي ايه افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهد كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدة ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ركز بقى وقال لغاية وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. طيب فدي حاجة مميزة جدا لما تشوف صفات آل عمران. طبعا في في في تاني يعني في في منطقة مثلا في الأنبياء مثلا يعني في عندنا في الأنبياء ذكر لستنا مريم برضو وذكر لسيدنا برضو زكريا برضو حاضر في سورة الأنبياء، وإن كان طبعا مش زي اللي في يعني مش هيكون موطن زي اللي في اللي حاضر عندنا هنا في سورة مريم بشكل واضح، يعني في سورة مريم عندها حضور كبير مقارنة بغيرها. فأغلب حتى يعني ورود اسم ستنا مريم في القرآن الكريم، يعني في البقرة ما جاش سيرتها خالص، يعني في البقرة ما جاش سيرة حتى سيدنا عيسى إلا في إيه، في ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول مما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. زي ما قلنا أن يعني اليهود مذكورين أكتر في البقرة والنصارى مذكورين أكتر في آل عمران. الموطن الثاني اللي جاء في سيدنا عيسى في البقرة كان في تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وده زي ما قلنا فيه إشارة لهلاك الفئة الموحدة اللي جاء في الحديث الصحيح وبقاء الفئة اللي هي هتبقى موجودة في آل عمران، ولكن الله يفعل إيه ما يريد. تمام، في إشارة لدي. طبعا ستنا مريم حضرة حضور كبير هي وسيدنا عيسى في آل عمران. في سورة النساء فبما نقضهم ميثاقه وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيم، لأن أصلا سورة النساء هتجيب سيرة دول ودول، يعني هتجيب علاقتهم هم ببعض. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه، وكأن سبحان الله إحنا في يعني في سورة البقرة هنقول نحن أولى بموسى منه، وفي سورة آل عمران هنقول نحن أولى بآل عمران منه وتحديدا بعيسى منه، ماشي. وهيجي بقى في سورة النساء هنشوف بقى علاقتهم ببعض، يعني علاقة بني إسرائيل بقى من اليهود مع أهل الكتاب من الإيه من النصارى، زي الموطن اللي هو إحنا الحتة اللي إحنا فيها دي كده في سورة النساء، زي الحتة دي في إيه في سورة النساء من أول بالضبط كده، إن الذين من أول الآية 150، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، عشان كده قلت خدوا بالكم من المعنى ده في آل عمران ومن المعنى ده بإيه في البقرة، ماشي. والمعنى ده في البقرة لا نفرق بين أحد بالرسل، ربنا بيقول أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين آمنوا بالله ورسله ولو يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما، سواء كان من المسلمين أو كان من المؤمنين أهل الكتاب. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهر فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، يعني بيجيب موقفهم حتى من إيه، يعني هم عندهم أزمة حتى مع سيدنا موسى وعندهم أزمة مع سيدنا عيسى، وطبيعي أزمتهم معاه، عشان هنا يبان احنا في الاخير احنا اللي الاولى بموسى منهم واولى بعيسى منهم صلى الله على الجميع وسلم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاق وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا جرائمهم ملخص جرائمهم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليل. وبكفرهم الكلام ده بقى كانت تمت الاشاره ليه في ايه في سورة آل عمران ويقتلون النبيين بغير حق وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيمة، رغم ان ما كانش مذكور هناك كتير، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيمة اهو، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيمة موقفهم بقى من الراسخين، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.

ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق؟ إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض ما فيهن، وهو على كل شيء قدير. يوم ينفع الصادقين صدقه. أنا أصلا الموقف ده، أصلا المنطقة دي في التوبة بتبهرني، فقصدي في المائدة بتبهرني. الطريقة اللي رد بيها سيدنا عيسى على ربنا طريقة بالنسبة لي مبهرة. يعني يمكن الواحد مثلا شوية ايه في شخصيته، ان هو مثلا ايه بيركز في كلامه، بيحاول مثلا لو حد مثلا اتهمه في حاجة وحب يرد، او مثلا لو حد كلمه في حاجة مثلا وبيوقره كده حاول ينتقي كلامه ويختاره، يعني يكون بالنوع اللي بركز قوي في اللقطة دي. فانبهرت بالطريقة اللي رد بيها سيدنا عيسى، بجد مبهرة. طريقة واحد راسخ، مش طريقة واحد عادي، سبحان الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، بس كده. أنت قلت كده. طب سيدنا عيسى كان ممكن يقول إيه؟ ما قلت، خلاص يعني لم أقل، يعني ممكن يقول كده، بس رد مبهر فعلا. سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هو مش بيرد ده، يعني بيثني عليه. سبحانك، أنا أتصور كده ولا أعتقد كده ولا أقول كده، مش ممكن ده يحصل. وبعدين برضو ايه، مش اللي هو ايه، كان مثلا بيقول لربنا يا رب انت تظن فيها كده ازاي، وبعدين اللي زي يعمل كده كأنه بيتكبر. ولا مثلا يقول له ايه، انت مش رب، مش المفروض تعلم، عشان يقول كده. لا، يقول سبحانك، انت تتنزه وتتقدس عن ذلك. سبحانك، ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. مش بيقول له، مش اللي زي ما يقولش كلام، يقول له لا، العبد اللي زي ما يقولش حاجة، مش ما صلى الله، ما يتبوأش منزلة ما تحللوش، ما يتصورش جدر ما تلقش بيه. لا، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وبعدين إن كنت قلته، أنا مؤمن إن أنا إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت له إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني أنا ونفس كأنه كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. يجي لهم بقى، إن تعذبهم فإنهم عبادك، أنا ما ليش دعوة، أنا ما إلينا أصلا يعني، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لو غفرت لهم مش هيبقى ضعف منك ولا انكسار، حاشاك، فإنك أنت العزيز الحكيم. زيك بعدهم قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. الله رد مبهر. أنا فكر مرة قعدت معاه كده بتاع ساعة لربع ولا حاجة، ولا ساعة كنت قعدت أشرحه للإخوة. مبهر، بيبهرني جدا الرد ده، يعني بيبهرني جدا جدا جدا، بيبهرني مستوى الأدب. أدب إيه ده؟ أدب عالي عالي عالي عالي. أنا سيدنا عيسى صراحة، هو الأنبياء يعني الواحد بيحبهم كلهم، بس في موقف كده للأنبياء ربنا بيقصها عليهم يعني بتلمس مع الواحد جامد. سيدنا عيسى لمس معايا قوي في الحتة دي، يعني لمس معايا جدا في الحتة دي، لمس معايا كده في أدبه في التعامل مع الله، الطريقة اللي بيتكلم بيها مع ربنا. إيه ده؟ حاجة مبهرة. معرفته بقدره وحجمه وحكمه، ومعرفته بقدر ربنا، حد فعلا ايه ده، رباني بجد، والله رباني فعلا. يعني ده ان ما كانش ده بتاع ربنا يبقى مين بتاع ربنا؟ ان ما كانش اللي زي ده بتاع ربنا يبقى مين بتاع ربنا؟ ايه ده وفعلا حد فعلا هو متجرد لله. انا عبد حطني يمين يمين شمال شمال تقول لي تقول لي اعمل وما بي ومش مش انفعال مش افتعال ده ده ده, ده صدق انفعال. حد بيتكلم كده بايه ما بيألفش يعني مش بي مش بيتجمل بيتكلم في اريحيه بيحكي بريحيه بيحكي الواقع صعب. انا حتى القطها كده طب انا مثلا لو اتوقع ان انا هرد هقول ايه هقول ايه الواحد دماغه حتى ما تجيبش الحلاوه دي كلها يعني. لا لا مبهر كان الموطن مبهر مبهر. انا سيدنا عيسى عندي في الحته دي لا يعني وخصوصا ان انت شايفه بقى مع ربنا يعني سيدنا عيسى ايه مع ربنا سبحان الله صدق الله يعني صدق رسول الله يعني ما تواضع عبد الله الا رفعه الله. الواحد فعلا انا مثل سيدنا عيسى ارتفع في عيني جدا بالطريقه اللي هو ايه اللي هو فيها مخبت لله دي اللي بيتكلم بالشكل ده. رغم سيدنا عيسى عنده حاجات ربنا اكرمه بيها ومعجزات مبهره يعني في في في احنا بنشوف في في آل عمران لا حاجات مبهره جدا جدا جدا يعني اني اخلق لكم كهيئه الطير من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم وجئتكم بايه من ربكم فاتقوا الله واطيعون. يعني حاجات فعلا فتنه لو ما حدش ايه لو فعلا ما حدش رباني لو هو مش رباني فعلا حاشاه الا يكون كذلك. سبحان الله في التوبة بقى اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. بعد كده بقى ستنا مريم في سورة المؤمنون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومكين ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعمل عليه. ما كانش يعني تفاصيل كتير آية بس في الأحزاب برضو وإذا أخذنا من نبيين ميثاقا ومنك ومن نوح ولما ضرب ابن مريم مثلا في الزخرف إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد علي أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. يعني سيدنا عيسى بقى في الإفل هنلاقيه في القرآن المكي مش حاضر كتير مش حاضر كتير بقى في القرآن المكي إلا بقى مثلا في المنطقة اللي هي بتاعت الجزء قد سمع لأنه مدني أصلا إذ قال في يعني الصف هو في الصف إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد رسخ في العلم فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. في الأخير كونوا أنصار الله كما يولدون وكونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصاري إلى الله قال دي اتقالت في آل عمران عشان كده أقول دي سورة لآل عمران قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل هي ذكر وكفر الطائف فيأذن الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ستنا مريم حضرة بقى بعد كده ومريم ابنتها عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. مريم ابنتها عمران أحصنت فرجها نفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. خد بالك من الوصف ده لما تحط بقى الصفات دي لستنا مريم هتلاقي وصفات الراسخين اللي مذكوره في السورة. يعني كل ده بس كنت بحاول اتتبع معاكم ستنا مريم. لو انت هتتتبع سيدنا زكريا لو هتتبع سيدنا عيسى هتلاقي الكلام ده بشكل واضح جدا وده طبعا امر يعني يطول قوي مش هيتسع المقام لذكره أو يعني الحديث فيه. في موطن بس لسيدنا زكريا كده يهمنا في سورة الأنبياء ربنا بيقول وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوج. ركز بقى، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ركز بقى أهو، يبقى يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. دي نحطها في جملة صفات سيدنا زكريا المذكورة في القرآن الكريم، هنجدها متطابقة مع بتاعة الأبرار. ولذلك بعدها على طول والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها آية للعالمين. ده قلت لما قلت في موطن تاني موجودين فيه، موجودين في الحتة دي، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها آية للعالمين. نادي أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فيه فاعبدون. ماشي طيب، فداء الوصف وصف يعني أبرز أوصفهم. لو تتبعنا أوصفهم هنجد إن هم راسخين، هنجد إن هم متقين، هنجد إن هم أبرار بشكل واضح، هنجد إن هم ربانيين، راسخين ربانيين وأبرار ومتقين، راسخين ربانيين وأبرار ومتقين، راسخين في العلم بشكل واضح خصوصا من العلم بالله. هنجد إن إحنا أمام ناس فعلا متنزهين ومتقدسين عن حاجات كتيرة جدا. فالمهم يعني إن سورة إن آل عمران هم نسخة منظورة واضحة للصورة اللي احنا عايزينها من الناس. ماشي يعني لو حتى تم تتبع صفاتهم يعني بعد كده، يعني لو طلعنا اوصاف الراسخين وشفناها طبقناها عليهم هنجد انها حاضرة فيهم بشكل واضح جدا جدا جدا. وزي ما قلت آل عمران بالذات، يعني ذكر آل عمران بالذات، يعني يمكن في سورة البقرة ذكر آل إبراهيم اكتر، يعني ذكر آل إبراهيم اكثر، وعشان عشان عشان يذكر سيدنا إسحاق سيدنا يعقوب تحديدا عشان احنا بنتكلم هناك اكتر على اليهود. ففي الذرية هناك ذكر سيدنا إسحاق سيدنا يعقوب، وذكر طبعا سيدنا إسماعيل، ذكر سيدنا إسماعيل بشكل واضح على اعتبار هناك، على اعتبارات تخص البقرة ان شاء الله لما نتناولها، بس دي بارزة هناك، بارزة جدا هناك، سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل طبعا ابنه، وسيدنا يعقوب ذكر بشكل واضح جدا عشان ندلف منه البني إسرائيل اللي هم المفروض يعني دول بقى اللي كانوا يحتفوا بيهم. بعدين بقى لما جينا من وراهم كجيل بقى من وراهم جاء بقى آل عمران، عشان هنا احنا آل عمران محتاجين آل عمران اكتر، محتاجينهم عشان النصارى عشان اهل الكتاب، محتاجين آل عمران عشان زي ما قلنا الربانية الحاضرة فيهم بشكل ضخم جدا، وعشان خاطر يعني ممكن نقول التقوى الحاضرة فيهم والبر الحاضر فيهم، خصوصا في مسألة الزينة وما يتعلق بالزينة. احنا مش امام ناس زائغين، واضح فيهم قوي قوي مسألة الارتباط، يعني ممكن واضح كتير هناك في سيدنا ابراهيم وسيدنا يعقوب وسيدنا اسماعيل الاسلام والاستسلام لله، واضح قوي فيهم هناك، واضح فيهم بشكل ضخم جدا، وفعلا ده بارز قوي في سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل، بارز قوي فيهم قوي، وبارز في سيدنا يعقوب خالص مسألة الاستسلام لله دي ومسألة بشكل كبير. بس كان في تمهيد لذكر الايه الراسخين، يعني كان في تمهيد بقى للكلام عن الراسخين في العلم، طبعا لانه دول سادات الراسخين، فكان في تمهيد بس هيجي بقى في منطقة تانية. يعني مثلا في يوسف هيجي بقى ابراز الرسوخ في العلم بالله اللي كان عند سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف، يعني هيجي بقى هناك واضح جدا، هيجي ربانيتهم ورسخهم هناك في الصورة بشكل واضح جدا، وصلتهم بالله صلة ضخمة بالله هتبان قوي هناك في ايه في سورة يوسف بعد كده، زي ما يكتمل المشهد بتاع آل عمران في سورة مريم، يكتمل مشهد آل عمران في سورة مريم، في سورة يعقوب، في سورة يوسف تذكر يعني قصة ابن يعقوب وأبنائه بقى وذريته ويكمل معهم الرحلة، وهناك هنكمل تاني أو هنتكلم تاني عن آل عمران في سورة مريم، اللي أنا في تصوري أنها أشبه بآل عمران الصغرى، يعني وكأنها آل عمران الصغرى، يعني مسألة الذرية برضو والتعامل معاها والدنيا فيها إيه والقصة دي، بس ركزت هناك بقى على الذرية أكتر، ركزنا على الربانية والأتباع والقصة دي. فهناك فالشاهد يعني ان هنشوف هناك آل إبراهيم صفى آدم ونوحا، آدم ونوحا ما جوش آل، وآل إبراهيم وآل عمران، يعني صفى آدم ونوحا خلاص ما قلناش آل، لما جينا بقى عند إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، انه يعني مش تم اصطفاء لوحده هو وآله وآل إبراهيم، فعندنا البيت الإبراهيمي بشكل واضح في سورة البقرة، والبيت العمراني ماشي أو العمراني في سورة آل عمران. والبيت العمراني هنا مناسب جدا زي ما قلنا من ناحية الأوصاف الراسخين اللي فيه وأوصاف الأبرار اللي فيه، وصفهم بالبر بشكل واضح، وصفهم بالتقوى بشكل واضح، وده متمشي أكتر مع اللي بيتكلم فيه. هناك الكلام عن الإسلام والاستسلام والإذعان، البيت الإبراهيمي مذكور، المسألة دي مميزة فيه بشكل ضخم هناك، عشان كده ناسب هناك. كانت الإشكالية الضخمة عند اليهود هناك إشكالية أساسية في الإذعان والانقياد والاستسلام والكلام ده، كان في عندنا إشكالية هنا ضخمة برضو مع الناس اللي هم أهل الكتاب وخصوصا النصارى المذكورين، إشكالية مرتبطة بصورة أساسية في بمسألة الرسوخ في العلم، الرسوخ في العلم بصورة أساسية. كان آل عمران ناس راسخين خصوصا الرسوخ في العلم بالله زي ما قلنا اللي هو الربانية، والرسوخ اللي خلوهم يصمدوا أمام الشهوات برضو. ولذلك في آخر الصورة هناك ذكر لنا موقف الصحابة، آمن الرسول المؤنزل عليهم الربي والمؤمنون، وختم لنا الصورة هنا بحمراء الأسد بأن الصحابة البدريين فالأحوديين الغلطة اللي حصلت في حمراء الأسد، أن برضو إحنا فين المفروض يبقى هنا الصحابة هناك على إيه؟ على الاستسلام، آمن الرسول المؤنزل عليهم الربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونفرق أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا. وهنا لما نشوفهم الصحابة في من أول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قد لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. العلم بالله، الرسوخ في العلم بالله، لما أخصل لما تيجي الأزمات، لما تيجي الابتلاءات، لما تيجي الأزمات سواء كانت على مستوى الصلاح أو على مستوى الإصلاح، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل على العالمين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لنهاية اللي بعد كده الكلام بقى عن هم أهل الكتاب بقى كصورة معاكسة، أهل الكتاب كصورة معاكسة خلاص. إن طبعا إحنا عندنا أوصاف أكتر، يعني في عندنا في آل عمران إحنا الصحابة في تصريح بيهم كأعلام، وفي كلام عن الأوصاف هو إنما ذلكم الشيطان يخاف أولياءه فلا تخافهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسرعون في الكفر إنهم يضروا الله شيئا ويضر الله ولا يجعلهم حظا في الآخرة، إلى نهاية الكلام. إن طبعا لا يخفى إن محور الصلاح في كلام أكتر فيه في آل عمران، لا يخفى طبعا المسألة دي مسألة واضحة جدا. وسورة البقرة إلى حد كبير مش بتركز على النقطة دي، وسبحان الله يعني سورة البقرة بتتكلم عن النشأة والبداية بتاعت الأمة، يعني نشأة وبداية الأمة المسلمة، يعني أحلولية أن أقول كده نشأة وبداية الأمة المسلمة، نشأة السلوك إلى الله بدءا بسيدنا آدم ومعنى الإسلام والاستسلام والإذعان اللي عنده، بدءا بالملائكة وبعد كده مرورا بسيدنا آدم، مرورا ببني إسرائيل كصورة معاكسة، ومرورا بسيدنا إبراهيم بشكل واضح جدا. سبحان الله نيجي في سورة آل عمران لا مكملين الخط بقى، احنا مكملين الخط اللي هو بتكمل بقى، بتكمل البناء بتاع الشخص ده، البناء بقى الإيماني بتاعه في مواجهة الأزمات هيعمل ايه في مواجهة كذا. يمكن كتير من التحديات اللي كانت بتواجه في البقرة، اللي واجهت الصحابة في البقرة تحديات صلاحية، تحديات تخصهم هم إلى حد كبير، إنما دلوقتي عندهم تحديات إصلاحية وعندهم شبهات وعندهم ناس وعندهم شهوات وعندهم قصص كبيرة وضخمة يعني. الله المستعان. طيب فلذلك يعني الخلاصة إن آل عمران هم نموذج يعني صارخ على مسألة على مسألة الرسوخ في العلم، على مسألة البر، على مسألة التقوى برضو بشكل واضح، وخصوصا لما يتم استعراض صفاتهم، لما احنا ان شاء الله نيجي نستعرض صفاتهم يعني. فمن ناحية اسم السورة الحمد لله يعني ارجو انه يكون واضح كده تعبيره قوي عن يعني هو طبعا الاسم من يقول عليه مباشر ولا غير مباشر، طبعا اسم مش مباشر يعني، هي ما بتتكلمش عنهم يعني من ناحية النسب ومش عارف ايه، لا بتتكلم عن صفاتهم. يعني ممكن لو قلنا بتتكلم عن صفات آل عمران ممكن تمشي. وقلنا آل عمران أنسب هنا للسياق لأن الكلام عن النصارى بصورة أساسية، وأنسب للأفكار احنا عايزين نأكد عليها من الربانية والرسوخ في العلم والكلام ده، عشان كده كان آل عمران. وطبعا زي ما قلنا مش يعني فكرة بقى ان عشان إثبات ان سيدنا عيسى يعني هو مخلوق كده مش عارف، يعني كلام مش ممكن بقى كويس بس مش عارف، مش شايف ان ده اصلا اللي ايه السبب يعني، لان ما يعني خلاص لما الآيات واضحة يعني ما فاسمها آل عمران عشان خاطر ان هو مش عارف بشر. طب ما هو اصلا اسمه عيسى ابن مريم يعني، طب انا محتاجينها ليه؟ طب ما اسمه عيسى ابن مريم يعني ليه يعني؟ عشان بقى يتقال ان ليه اسمه عيسى ابن مريم وهي اسمها مريم ابنة عمران. طب يعني ما خلاص يعني يعني ايه؟ ما هو متولد اهو، لانه مش متولد عشان نسمي الصورة آل عمران عشان نثبت ان هو متولد يعني. وهل هي دي القضية اصلا ولا دي الاشكالية يعني الاساسية؟ لا مش دي الاشكالية الاساسية طبعا. يعني مناقشة ان سيدنا عيسى اله ولا مش اله يعني يمكن هي اكتر في يمكن هي اكتر في سورة المائدة وفي سورة النساء منها في سورة آل عمران اكتر هناك اكتر بشكل واضح يعني. مهم يعني فالخلاصة الشاهد ان آل عمران يعني في رأيي مش سيدنا عيسى، لا احنا مش بنتكلم على سيدنا عيسى، احنا بنتكلم على اجيال فضلت محافظة على نفس الايه يعني سرت فيها نفس الروح دي على طول الخط. وده يعني مقصود في الصورة هنا، مقصود ان اجيال بتصارع وبتحارب وثابتة على ربانيتها وهي راسخة فعلا في علمها وفي عملها وفي برها وفي تقواها، اللي هو برضو وفي رأيي وكأنها إشارة للصحابة في لقطة إيه؟ في لقطة إن إحنا بدر 2 هجرية وأحد 3 هجرية، يعني بدر 2 هجرية وأحد 3 هجرية، ف يعني أنت بتتكلم في إيه؟ بتتكلم في يعني يعتبر سنة الصحابة فيها هزيمة ضخمة جدا مقارنة ب، فتحذير بقى للصحابة من اللي ايه يعني من اللي ممكن يحصل في الاجيال اللي جاي. فده كان انسب ان هم يبقوا آل عمران، كان انسب بشكل كبير يعني، وانسب الذرية خصوصا ان النبي مش هيبقى ليه ذرية، يعني اللي هيجي بعد كده هم كأنهم ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحابة بعد كده الصحابة التابعين وتابعي التابعين في الأجيال اللي جاي، عشان نفضل عشان كده اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يتم التأكيد كمان على ان ايه، على ان أجيال مكملة، ودي قضية برضو ما كانتش يعني يمكن برضو كان في اشكال حصل بالنسبة لها في الصحابة، ان لا يعني فينا الناس اللي بعدهم ما كانوش يعني الناس اللي في احد ما كانوش زي اللي في بدر، عشان كده ذكر البدريين وذكر الاحديين، وبعد كده استعادوا حالتهم تاني في حمراء الأسد عشان يدوموا ويستمروا على هذه الحالة. فطبعا ده كلمة يعني أو قصة آل عمران، يعني آل عمران أعتقد أنها عشان كده بصورة أساسية، وفي نفس الوقت زي ما قلنا هم يعني مثال للراسخين دول. ما كانش سيدنا عيسى لوحده، لأن زي ما قلنا الفكرة مش سيدنا عيسى لوحده، لأ الفكرة في تسلسل الأجيال، الرسوخ حتى ده في تسلسل الأجيال، الرسوخ في الربانية ده مع تسلسل الأجيال، الرسوخ في البر ده مع تسلسل الأجيال، ذرية بعضها من بعض، وإن ده يتفهم للأمة دي. إن عشان كده بنقول فكرة الاستمرار، يعني كأن سورة البقرة بتتكلم على البداية النشأة والبداية، سورة آل عمران بقى بتتكلم على الاستمرار والنهاية، يعني الأمة تفضل ماشية. عشان كده مثلا اليوم الآخر يوم القيامة بتتكلم في كده بقى، فتكلمت في المدافعة والصراع وتكلمت بقى في الأجيال اللي جاية، عشان كده كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولتكن منكم أمة يدعون للخير وأمر المعروف وتنهون عن المنكر أولئك، وهكذا يعني في نفس الخط عشان يفضل يعني سريان الكلام ده في الأجيال يعني يفضل ماشي انه ده يبقى حاضر عنده يعني على طول الخط. فتبقى فعلا حتة ايه يعني شوفوا خدوا بالكم من حاجة في لقطة كده لازم تستوقفكم جدا. ربنا قال ان الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران ذرية بعضها من بعض. طيب وفي آخر السورة قال ايه؟ قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. بعضكم من بعض نفس التعبير عشان يعني يتم إدراك ان احنا المفترض احنا مكملين المسار والناس ماشية في نفس الخط. هناك ذرية بعضها من بعض وهنا. ولذلك طبعا لا شك لقطة الاصطفاء حضرة يعني لقطة الاصطفاء اللي هي للأمة دي حضرة ان الأمة دي المفترض هتكمل المشوار وتكمل الطريق يعني. ولذلك اللي كان واضح جدا في آل عمران انها أسرة مهتمة بانها تكمل الطريق. خدوا بالكم من اللقطة دي أسرة مهتمة بانها تكمل الطريق. امرأة عمران مهتمة قوي رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها رغم أنها طلعت بنت قالت ربنا وضعتها أنثى بس برضو هي طلعت بنت ما زعلتش ولا فرح. فلما وضعتها قالت ربنا وضعتها أنثى وليس الذكر كل أنثى وإني سميتها مريم وإني وعيذها بك وذريتها من الشطرجة يعني مش عايزها ليها يعني واحدة عايزة المشوار كامل. سيدنا زكريا عايز ايه؟ عايز سيدنا زكريا. وانا كنت بقول الكلام ده لما بحكي قصة سيدنا زكريا دايما وقول دي حاجة تستوقفني جدا. الواحد اكتر حاجة تشغل الشخص اللي هو استعمله الله في خير مين اللي هيكمل معاه بعديه مين اللي هيخلفه. ده بيفضل حاجة عامله له رعب وعامله له تعب وتعبه نفسيا الى ان يطمئن عليها في حياتي قبل ما مات. ولذلك فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. هناك يرثني ويرث من آل يعقوب. هو بيكمل الخط بتاع آل يعقوب يرثني ويرث من آل. فكان الجميل في آل عمران كان حاضر عندهم الرؤية دي قوي. الذرية عندهم ما كانتش فكرة واحد ايه يا عم خلف عيل يعني لا لا لا لا, لا. ما كانتش الذرية عندهم كده خالص. ولذلك يتذكر كتير ايه مصدقا لما ايه لما بين يدي من الكتاب. مصدق يعني لاحظت اللقطه دي لاحظت في وصف سيدنا عيسى لاحظت في وصف سيدنا يحيى مصدق. فذري شغلاهم قوي قضيه ايه استمرار النور ده شغلاهم يرثوني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضي ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. انا مش عايز انقطع نسلي وانت خير الوارثين. شغلها القضيه قوي. ولذلك ده ليه يجي سيدنا زكريا؟ ما هو لو اتكلم على آل عمران هو مش في آل عمران يعني. لما نيجي بقى نتكلم على آل عمران مش في آل عمران يعني هو على التحديد مريم ابنة عمران وهو سيدنا زكريا قريبها منين خلها تقريبا او حاجه زي كده او ابن خاله والدتها ولا ابن خالتها هي يعني يعتبر مش في النسل اللي هو عمران يعني. هي اخت هارون هي مريم بنت عمران وهي دي امراه عمران ماشي. فما فيش الايه لا في قرابه في صله قرابه بينهم بس قرابه من ناحيه النساء والله اعلم مش من ناحيه الرجال يعني قرابه يعني هو ما يعتبرش في آل عمران بس هو معاهم في القرابه دي ونفس الخط ايه نفس الفكرة ونفس الفكرة اللي كانت حاضرة عند سيدنا إبراهيم طبعا ماشي. بس هنا المهم يعني في سيدنا إيه زكريا ده كده ويتوصف سيدنا يحيى كتير بأنه مصدق توصف سيدنا عيسى بأنه مصدق واحد مكمل المشوار واحد بيكمل المشوار اللي قبله عارف هو جاي ليه وعايز إيه. أيوة ابن صح ابني خالة سيدنا عيسى يحيى ابن خالة صح حسنت في الحديث كده ان سيدنا عيسى امه تبقى اخت سيدنا ام امرأة سيدنا زكريا تقريبا يعني هم بيقولوا ان ايه ان تقريبا بيقولوا ان هو امرأة عمران اللي اخت مرات سيدنا زكريا تقريبا يعني بس والله أعلم على نص ابن خالد ده يبقى في الغالب هيبقوا مهم يعني. يعني هي حاجة من ناحية الستات يعني اللي متأكد منه إنها حاجة من ناحية النساء. مهم في الشاهد بس هنا نفس اللقطة، لقطة إيه؟ لقطة حد مشغول جدا بحد يكمل من بعده المشوار ولأ وشايل هم الأمة، هم الأمة. ولذلك أنا بعتبر إن سورة البقرة بتتكلم أكتر في بناء الإنسان، لما سورة آل عمران بتتكلم أكتر في بناء الأمة. الأمة تتكلم في الأمة أكتر، هنعمل إيه في الأمة؟ إنما سورة البقرة بتتكلم أكتر في الإنسان، الإنسان ده يتبنى إزاي يعني. مهم ولذلك حتى قضاياها كده أغلبها، إنما هنا آل عمران الناس بقى شغلة بالها بالأمة، بالأمة والاستمرار الأمة دي نفسها واستمرار الخط ده. فطبعا آل عمران كانت دي واضحة في كده يعني، كان لا المقصود آل عمران المقصود ذرية بعضها من بعض، بعضها من بعض، ويجي تقلنا في الاخر بعضكم من بعض وانتوا المفروض تبقوا نفس الخط. وهنشوف يعني بيتم برضو البدريين والاحوديين وعلاقتهم ببعض والكلام ده، وبيتم التأكيد بقى على المناطق اللي فيها ازمة واشكال عشان خاطر الدنيا ما توقفش، عشان خاطر الدنيا ما توقفش يفضلوا مكملين في نفس الايه المسار بعد كده. هي دي رؤية حاضرة عندهم كلهم زي ما قلنا من اول سيدنا ابراهيم وسيدنا يعقوب، بس هنا آل عمران حاضر عندهم زي ما قلنا القضية دي، وحاضر عندهم فكرة التعلق بالله سبحانه وبحمد، ربانيين، ناس ربانيين راسخين في وسط ظروف صعبة. بس ناخد بالنا من اللقطة بقى، في فرق كبير يعني ما بين سيدنا إبراهيم وبين آل عمران. سيدنا إبراهيم جاي في وسط قوم كفار، سيدنا آل عمران ناس جايين في وسط أمة مؤمنة ومطلوب منهم يحافظوا على استمرارها، عشان كده قلت هم أليق بآل عمران، أمة موجودة هم عايزين يحافظوا عليها يصنوها، بخلاف سيدنا إبراهيم وذريته هو بيأسس أمة. عشان كده قلنا هناك التأسيس بداية الأمة بناء الإنسان، هنا بقى التكميل الأمة دي الصيانة يعني سبحان الله، صيانة الأمة دي والحفاظ عليها ومن السقوط من أسباب سقوطها والحاجات اللي ممكن تحصل. فعشان كده آل عمران كانت أسرة مشغولة بالمسألة دي، وهي جاية في الظروف دي، هي جاية في الظروف دي أصلا مصدق لعبان يديه من التوراة تجديد يعني حفاظ عليها وصيانة ليها، ويرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي. المهم وعندهم تحديات طبعا، تحديات تواجههم، يمكن هم التحديات اللي هتواجههم كتير منها زيغ وزيغ، تحديات الزيغ اللي واجهت آل عمران أكتر من التحديات اللي الزيغ اللي هتواجه اللي واجهت سيدنا إبراهيم. خدوا بالكم اليهود هم اسمهم بني إسرائيل، فاهمين دي؟ يعني اسمهم بني إسرائيل يعني اليهود وضحهم وضحهم وضحهم مش ما كانش في عهد سيدنا يعقوب يعني. سيدنا يعقوب والمفروض هو بقى اللي من بعده هيبدأ بقى بني إسرائيل بقى بالحالة اللي هي ايه. ولذلك انت لغاية سيدنا يوسف، لغاية سيدنا يوسف يعني انت تخيل بقى، انت بتتكلم في سيدنا إبراهيم وبتتكلم في سيدنا إسحاق وبتتكلم في سيدنا يعقوب وبتتكلم في سيدنا يوسف، الأربعة الأجيال دي كلها بتتأسس فيها أم، بيتأسس فيها الإنسان، بيتبنى فيها الإنسان. إنما آل عمران موجودين في أمة موجودة، أمة موجودة أصلا، عشان كده سيدنا موسى وبعد كده سيدنا عيسى موجود في أمة موجودة. سيدنا موسى كان هو في إنشاء الأمة دي، في تأسيسها، المعاناة اللي عناها في تأسيسها، ولذلك باين جدا المعاناة اللي عناها في تأسيس الأمة دي. اليهود يجيبهم يمين يقولوا شمال، خذوا ما أتيناكم كذا، أرفوه طلعوا عين، تأسيس أمة بني، لأنه يعني بسرعة واضحة التوراة، لأنهم ما كانوش قبل سيدنا إيه يعني، ما كانوش قبل سيدنا موسى زي وضعهم بعد سيدنا موسى يعني. هم قبل سيدنا موسى كانوا حالة تانية خالص، هم مجموعة من المستضعفين في مصر اللي هم بقايا يعني، المفروض لما راح سيدنا يعقوب مصر على ظهر القرآن، على ظهر القرآن هم سيدنا يوسف لما أقام في مصر وأتوني بأهلكم أجمعين خلاص أقاموا في مصر بقى. فهم في مصر بقى بدأ بني إسرائيل يزيدوا وتكاثروا، فهم أصبحوا في مصر، هم ما كانوش في حتة غير مصر، إن هم كانوا جم فلسطين على الإيه على مصر، فهم أصبحوا في مصر موجودين في مصر خلاص، هم قاعدين في مصر بقى واستوطنوا مصر، استوطنوا مصر. هم خرجوا من مصر، خرجوا من مصر لما إيه لما حصل مع سيدنا إيه موسى، والقصة مع سيدنا موسى القصة الطويلة دي. فسيدنا موسى كأنه بيأسس لأمة اسمها بني إسرائيل، بيأسسها من الأول، ولذلك في مكابدات التأسيس بشكل واضح. لكن في آل عمران، في آل عمران يمكن نشوف أكتر إن لا دي أمة متأسسة، وإزاي بقى يعني لو تذكروا لما قلت كده يعني ناس قلت التمكين والتحسين والتحصين، يمكن سيء، يمكن ده يكون شاغل قوي، شاغل اكتر، مش التأسيس بقى، نمونا التأسيس والتكميل يعني، قلت هيبقى ده شاغل اكتر، شاغل اكتر آل عمران. آل عمران قاموا بالدور ده، وده اقرب للي بيتحكى في حال الأمة، وده اللي محتاج رسوخ اكتر، ده اللي محتاج رسوخ اكتر واقرب للي بيتحكى في حال الايه في حال الأمة. فآل عمران احنا قدام أمة خلاص اقيمت، دولة أقيمت خلاص. أنت بتحارب في بدر وبتحارب في أحد ويحصل لك مشاكل وكلام ده كله، بخلاف لا البقرة، لا أنت لسه بداية تأسيسها كده ودنيتها وعلاقتهم إيه بالكتاب وكلام من ده. عشان كده لا شك أن هتبقى آل عمران هيبقى فيها الصراع حاضر بشكل كبير. فلذلك كان أنسب آل عمران، لأن آل عمران هم وضعهم أنسب لحالة الأمة في المرحلة دي، وضعهم أنسب لحالة الأمة في المرحلة دي، إن آل عمران هم ناس كان ده هدفهم وده حلمهم، ناس ربانيين، وكأن الأمة دي محتاجة ناس مستسلمين ماشي، وبعد كده يبقوا راسخين ربانيين، محتاجة ناس مذعنين مستسلمين في الأول عشان تأسس زي آل إبراهيم ماشي. ويجوا بقى في آل عمران يبقوا ايه، يبقوا راسخين، عشان كده بقى راسخين عشان يقدروا يكملوا، ربانيين ابرار متقين، وده كان مناسب جدا لآل عمران. وعشان كده احنا قلنا لازم تفهموا بقى كده فكرة آل عمران، وتفهموا فكرة الذرية، وتفهموا فكرة ان احنا عايزين نضرب بجذورنا في عمق التاريخ القادم، اللي هو بقى ان انت مكمل لغاية الايه اليوم الاخر، وده حلم بين عينيك، وذلك بنخاطب بالأمة بلفظ الأم نخاطب أكتر بلفظ الأم، بخلاف سورة البقرة الخطاب أغلبه يعني بيتكلم في تأسيس والبناء ويعني كده أكتر يعني لحد كبير. من الحاجات الجميلة الحاضرة قوي، الجميل والحاضر هناك في إن الكتاب حاضر في التأسيس ولتأسيس الإنسان، تأسيس الفرد، وحاضر هنا في ايه تأسيس او تأسيس الأمة هناك، وحاضر هنا في ايه في التكميل بتاع الأمة دي، حاضر ان الأمة طول ما هي مستعصمة بالكتاب ومستمسكة به واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولذلك تيجي فكرة التفرق كتير وتيجي الفرقانية، لان احنا في المرحلة اللي احنا بنتأسس فيها مش شغلين بالنا بحد قوي، لكن لما هنبرز للعالم هتظهر الفرقانية، هنحتاج للفرقانية بقى يعني هنحتاجها بشكل كبير. فهتبان قوي بقى فكرة هنا الاعتصام بحبل الله، اعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كلام ده يعني اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، استمروا على نفس الخط يعني، عشان هنا عشان تحديات. فلذلك يعني أشعر أن البقرة فيها أكتر تحديات البدء، البدء يعني الشروع والبداية أصلا، أنه يزعن ويستسلم ويعدي ويكتزل العقبات دي كلها. في سورة آل عمران لا، تحديات الاستمرار، تحديات الاستمرار، تظل مستمرة على الحالة اللي أنت فيها، وده برضو داخل في معنى الرسوخ، تبقى على حالة راسخة أكبر قدر ممكن من الزمن. عشان كده اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. المرابطة خلاص أنا رابطت هنا بقى، أنا مرابط هنا، مش أنا مش ماشي، أنا قاعد هنا بقى رابط لهذه الأمة يعني. ولذلك زي ما قلنا كان بيبقى حاضر فيها يعني وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بعد إذ هديتنا إحنا اهتدينا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الإيه الميعاد. ده حاضر معهم لغاية إيه. ولذلك مثلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويفعل ذلك فليس من الله في شيء تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا وحاسبكم به الله. يعني مهم يعني برضو داعي على طول الخط عشان يعني يظل الإنسان مكمل في نفس المسار. فالله أعلم إحنا في آل عمران بنخاطب أمة تكونت خلاص، بنخاطبها في كيفية أنها تفضل أمة راسخة ناسخة، تظل أمة راسخة ناسخة. تمام، الله المستعان. فهذا في رأيي هو سبب يعني تسمية السورة بآل عمران. ودي الفكرة يعني آل عمران قلنا في أوصاف راسخين، وآل عمران بالذات لي مش حد منهم بعينه، عشان زي ما قلنا فكرة الاستمرار دي وفكرة الانشغال بحتة ان انا يعني بحافظ على امجاد اللي قبلي وبكمل الطريق من بعده، عشان كده بيجي كتير مصدقا. وده مش، ولذلك الامة في الايام اللي جاية او يعني مش هيقدر يقوم لها لا تقوم الا على اكتاف الراسخين من الربانيين. يعني الناس الراسخين الربانيين الابرار هم دول اللي هتقوم على اكتافهم الامة في اللي جاي، لابد يعني عشان تقوم على اكتاف الامة تقوم على اكتاف دول. ودي في رأي الإشارة، يعني دي في رأي الإشارة أصلا، ومن الأول بيتقال أنت وفي صراع وهيحصل وكذا وكذا ويحصل لك حاجات وخلي بالك من التحديات اللي هتواجهك عشان تفضل الأمة دي مكملة مسارها. وأنا كشخص أفضل مكمل مساري، بنأكد بقى على الصفات على الحاجات اللي هي تم تأسيسها في البقرة تفضل مستصحب. ولذلك تفهموا بقى ليه احنا مستصحب معانا حاجة جاية من البقرة، أساسي لازم استصحب معايا حاجه من بقر، يعني لان انا خلاص انا دلوقتي عايز اكمل بقى. انا خلاص اسست الانسان، اسست الامه دي، انا عايز بقى، انا بنيت الساجد، عايز احافظ على المساجد، عايز ابني على المساجد واحافظ على المساجد، يعني خلاص عايز اكمل في نفس المسار والمشوار بتاعي. فكان آل عمران اولى، لان آل عمران كان عندهم الهاجس ده بشكل واضح وكانوا مهتمين بيه جدا جدا ومشغولين بيه يعني، فكان ده مناسب. فاحنا لو قلنا مثلا، لو قلنا آل عمران وببساطة، لو فكرتوا ببساطة كنت هتوصلوا لها، ايه المميز في آل عمران؟ ذرية بعضهم بعض. المميز فيهم، انا كنت بقول الكلام ده مثلا وانا بشرح قصة سيدنا زكريا، كنت بقول انا اكتر حاجة بتستوقفني في سيدنا زكريا لا رغبته في ان هو لا الدنيا ما تنقطعش من بعده، واحد باصص على المستقبل، واحد شغله المستقبل، واحد شغله ان الخير ده ما يوقفش لحظة، ما يوقفش لحظة، عايز حد على قدر المستوى، عايز حد. ولذلك هي نذرت ما في بطن، نذرت وكان بطني محررة، هي عايزة حد على قد الايه المستوى. ستنا مريم لما ربنا بيسليها بايه؟ بيسليها بانه ايه ده اللي انتوا بتحلموا بيه، ده اللي امك كانت بتحلم بيه، ده اللي انت سبحان الله. انا برضو معدت اتأمل كده في الحاجات اللي تم تسلية ستنا مريم بيها، يعني تم تسليتها بايه، يعني هي تم تسليتها بايه، هم بيحلموا بكده يعني. هي سبحان الله لما ستنا مريم قالت رب ان يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء، صح كده، اذا قضى امرا فلم يكن له كفوا، خلاص ان امر مقضي يعني. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل، كتاب الحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وتدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الصراط المستقيم. أنا في رأيي كأن الكلام ده كله بيتقال لستنا مريم، هي من الأول أصلا بيتقال لها إن الله يبشرك. بالله عليكم لما يبقى واحد قاعد مستني البشر، واستوقفتني جدا البشر، يعني استوقفتني جدا البشر، يعني سيدنا عيسى سيدنا زكريا يتقال له ايه؟ يتقال له ان الله يبشرك، ان الله يبشرك يبشرك بشكل واضح، ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. طب يبشرك بيحيى بيقول له اللي هو حق نفسه فيه، هو يقول له هب لي من لدنك ذرية طيبة، انا مش عايز وبقول ذرية يعني المهم يعني فهو ايه، ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، اللي هو حلمه اللي هو بيتمناه. ستنا مريم لما الملائكة بتقول لها إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ربنا بيقول إيه؟ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، برضو يبشرك ليه؟ الموضوع شغله، شغل أمها من قبلها وشغلها هي ماشي. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة، شوف وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. نفس السلوك بتاع سيدنا يحيى بالضبط، سيدنا زكريا بالضبط، لما تقال له إن الله بشرك بيحيى قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر امرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. هنا قال بعد ما بشرها وقال لها مواصفاته قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء. شو بقى يبقى بشرة هي، وفي بشرة في الصف، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، في بشرة في الصف عشان تفهم آل عمران صلتهم بنا ايه او صلتهم بالموضوع ايه. سيدنا زكريا كان ده حلمه ان الله يبشرك، سيدنا ستنا مريم كان ده حلمهم، كان ده حلم امرأة عمران، حلم آل عمران، فيبشرك سبحان الله. ويجي بقى سيدنا عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، بيقول كده يعني ان هو ايه، يعني مشغولين بالقضية، مشغول بان في حد بعده يكمل المشوار ويكمل الطريق وما توقفش الدنيا وتستمر، ويستمر النور او يستمر الخير. عشان كده زي ما قلت يعني حاجة تستوقفنا جدا في مسألة ايه، ذرية بعضها من بعض، وربنا بيقول في خير بعضكم من بعض. ولذلك بقى سبحان الله بيتم التأكيد على السلوك ده للأمة، يعني بيتم التأكيد على السلوك ده للأمة، او يتم برضو التأكيد على ان احنا يكون ده خلق يعني. فلو فهمنا بقى، فهمنا آل عمران ليه آل عمران، آل عمران ناس تميزت بالقضية دي، وكان المسألة دي شغلهم بشكل كبير جدا وبشكل ضخم جدا. بعد كده نشوف احنا بقى للأمة نفسها في نفس الصورة هنا، خذ صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، ماشي أو من أول هنا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ثم تبيض وجوههم وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم في رحمة الله هم فيها خالدون،

ده إصلاح. يعني هم على مستوى بقى إيه؟ هم الراسخين الربانيين برضو. يعني ممكن المتقين الأبرار أكتر في الصلاح، لكن الراسخين والربانيين أكتر في الإصلاح. لكن هم في يعني بارز فيهم قوي، شغلهم قوي أمر الأمة، أمر إصلاحها، أمر ثباتها، أمر رسخها. كان واضح جدا المسألة دي عشان جيل يكمل آل عمران، عشان احنا ما بنتكلمش عن حد، نتكلم عن رؤية آل عمران، رؤيتهم هم مع بعض ازاي. واحنا برضو ان احنا نكون فاهمين احنا من الاخر يا جماعة، من الاخر احنا كأننا احنا اللي استلمنا الراية من آل عمران. بيتقالك انت اللي استلمت الراية من آل عمران، ان مفيش بعد سيدنا عيسى، اخرهم سيدنا عيسى، خلصنا على كده، وانت اللي استلمت الراية. ولذلك ده كلام سيدنا عيسى فيه: ومبشرا برسول يأتي من بعد. طب بلاش، عايزين تتأكدوا شوف اللي قبل سيدنا يحيى، اللي قبل سيدنا زكريا. سيدنا إبراهيم حصل له ايه؟ بشر. سيدنا إبراهيم نفسه بشر بسيدنا إسحاق، بشر. فهي ده يبشر وده يبشر وهكذا، ماشي، بيبشر بيه. فالمفترض ان السلسله دي، لان احنا سلسله سيدنا ابراهيم خلاص، وسيدنا اسماعيل، احنا مع سيدنا اسماعيل خلاص، يبقى هو سيدنا ابراهيم بشر وخلاص، هو بشر. فسلسله البشره دي من سيدنا ابراهيم، البشره دي على الراجح انها كانت بايه؟ السيده ساره، فكانت باسحاق خلاص، ومن وراء إسحاق إيه؟ يعني بشرت بالاثنين، ومن وراء إسحاق يعقوب، خلاص كده تمام. ويجي بعد كده بقى سيدنا موسى وآل عمران، سيدنا بشرة ومبشرا برسول يأتي من بعد. يبقى إذن إحنا بنحمل الراية من ناحية مين؟ من ناحية آل عمران. يعني راية آل عمران بيسلمها، راية الخط بتاع إسحاق بيسلمها سيدنا عيسى للنبي صلى الله عليه وسلم، وراية سيدنا إسماعيل هو كده كده مستلمها بالنسب الايه؟ بأنساب الأبداء. بياخد من سيدنا عيسى بأنساب الإيمان، وبياخد من سيدنا إسماعيل بأنساب الأبداء، وينتهي إليه الايه؟ عشان يكمل مشواره بعد كده. خلاص، يعني هي ده بشكل واضح وايه؟ وصريح، عشان يكمل مشواره، والأمة دي هي اللي هتشيل بقى وتكمل بعد كده. ولذلك سورة البقرة وسورة آل عمران بتوريك انت فين في التاريخ، يعني انت فين في التاريخ. ولذلك برضو بتأكد على معنى مسلمين، مسلمين من الاول، دول مسلمين، دول مسلمين، دول مسلمين، دول مسلمين. وانت يعني انت واحد بتكمل مسار، بتكمل رحلتك التاريخية، بتفهمك انت قد ايه ضارب جذورك في اعماق التاريخ، من اول البقرة لغاية آل عمران. ممكن آل عمران بقى بتكمل لك الاسرة اللي هي انتهى ليها الامر في الاخر. يعني ماشي، انا فهمتها، احنا فهمناها من البقرة، فهمناها من البقرة، عرفنا ان احنا لو صح التعبير الورثة الشرعيين لإبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصريا، ولكن كان حنيفا مسلما وكان مشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي وإيه الذين أمنوا. فإحنا خلاص إحنا ورثنا كده سيدنا إبراهيم، وطبعا من خلال سيدنا إسماعيل. طيب هنرثه بقى من خلال الباقي؟ نرثه بالإسلام نفسه، وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني أن الله اصطفى لكم دين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون بعد قد نعبد إليك وإلى أباك. تمام، ورسنها كده بالمعنى، بحقيقة الإسلام. وإحنا ورسنها بقى من سيدنا عيسى ومن آل عمران بإيه؟ ومبشرا برسول يأتي. عشان كده بقول إن الصف مهم قوي، لأنها انعكاس، يعني هتكمل الرؤية بتاعت آل عمران. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.